وهذا الحالة الثانية اللي هي بالنسبة للبلورال، they play football، هم يلعبون كرة القدم. لبغينا نقول هل هم يلعبون كرة القدم، أول حاجة ننظر إلى الفعل، فيها اس؟ لا. إذا نضع do في البداية ثم ننزل الجملة كما هي، تصير الجملة أو يصير السؤال do وننزل الجملة they play football، هل هم يلعبون كرة القدم؟ الإجابة تكون إما yes وإما no.